بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والنبوة، وكون الولاية مستمدة من النبوة، وأن كل الأدلة تدل عليها، الأحاديث الكثيرة تدل عليها، كما أن القرآن الكريم يشير إليها وبطرق صريحة واضحة جدا، والأحاديث الواردة بشأنها أحاديث واردة في جميع المصادر الإسلامية، لكن هناك تلاعب أو هناك نوع من التقصير أو نوع من التفريط في فهمها أو إساءة فهمها عمدا، وأن ذلك هو الذي جرى على الأمة الويلات، بحيث يعني أصبح كل شخص يأخذ عناوين دينية ويوظفها كما يشاء، لكن لو أن الأمة حفظت بالولاية لما وقع هذا التوظيف الخاطئ للدين الذي حذر الله تعالى منه عندما ذكر يعني أهل الكتاب الذين كانوا يتلاعبون بكتبهم ويشترون بها ثمنا قليلا. هكذا نفس الأمر بالنسبة لهذه الأمة التي تلاعبت أو التي حاولت أن تمر مرور الكرام كما يقال على ذلك الهدي الإلهي الذي أمر به أو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا إليه، يعني كأنه لم يقل. يعني أحيانا بعض الناس يكتمون ويعرضون ويمر على الأحاديث هذه وكأن رسول الله يعني هكذا لم يقلها، يعني كما يقال يعني استغشوا ثيابهم على وأصروا واستكبروا استكبر، يعني يضع يديه على أذنيه وكأنه لم يسمع شيئا. ثم ذكر دلالة قوله سيد الملك، تحدث عن هذه الآيات أو الأحاديث كثيرة، من ذلك قوله عند تعقيبه على آية البلاغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يقول إن هذا المبدأ العظيم يشكل ضمانة لاستقامة وانضباط مسيرة الإسلام الحق، فيطبق في واقع الحياة بشكل صحيح ويقدم في واقع الحياة بشكل صحيح، وليس للاستغلال ولا للاستعباد، يعني يتحول الدين إلى مطية للملوك والمستبدين والظلمة والفاسقين والمنحرفين. يعني من الذي يحفظ الدين؟ هو الولاية. ويقول وليس لتمكين ذلك الطاغية أو تلك الجهة الظالمة أو المفسدة لتتحول إلى عناوين الاستغلال والاستعباد، وليس ليكون بيد من هب ودب ليجعل من مقام معين أو عنوان معين أو اسم معين مقاما للتضليل والافتراء على الله بالكذب، بمثل ما كان يحصل في العصر الجاهلي يوم فصلت البشرية عن مصادر الهداية، فأتى الآخرون ليقولوا قال الله وأمر الله وهذا دين الله، وهم يستغلون الناس تحت تلك العناوين ويخادعونهم ويؤثرون عليهم بذلك. وطبعا هذا واضح في بداية الإسلام في القرن الأول، جاء بل في عهدي يعني عمر جاء كعب الأحبار وقال لهم أنا مسلم، فمباشرة يعني في الأصل يكون تلميذ للمسلمين، لا جلس مجلسا وصار مستشارا لعمر، ثم صار مستشارا لمعاوية، ويعطيهم الأحاديث ويفسر لهم القرآن، وكل شيء يحصل أمامه يقول لهم هذا موجود أيضا في التوراة، ويكذب عليهم، التوراة موجودة يعني وليس فيها كل ما يذكره، ويقص لهم القصص. في ذلك الوقت كان الإمام علي موجود، ولكنهم كانوا يتركونه ويجلسون إلى كعب الأحبار، ويعتبرونه ابن تيمية وغيره يعتبر كعب الأحبار إماما من أئمة العلم ووعاء مليئا علما، ويذكرون من الثناء عليه ما قال فيه معاوية ما قال فيه عمر، ويتيهون عن تحذير الله سبحانه وتعالى من الاستماع لليهود. نعم نحن لا نشكك حتى لو أسلم أو لم يسلم، هذه مسألة الله تعالى هو العالم بها، ولكن هل كل من يأتي يكون يهودي لا يجوز الاستماع إليه ولا يجوز اتباعه، لكن بمجرد أن ينطق الشهادتين يصبح أستاذا لنا؟ طبعا هنا الإشكال، يعني عندما بمجرد أن نطق الشهادتين، إذن مع أنه في حياته جميعا كل رواياته يذكر أنها روايات إسرائيلية وأنها ليست نابعة من الدين، ومع ذلك يتبعونه، وخلطوا أحاديثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو هريرة كان يروي حديثه ويروي كذلك عن كعب الأحبار، مرة يقول لهم قال رسول الله، ومرة يقول لهم قال كعب الأحبار، فكان جلاسه أولئك الذين تحولوا بعد ذلك إلى رواة الحديث يختلط عليهم الأمر، يعني فبدل أن يقول قال كعب الأحبار يقول قال رسول الله. يعني شعبة بن الحجاج هذا كبار من كبار أئمة الحديث يقول هذا الكلام، يقول يعني حصل، لم يكن التدليس حصل من أبي هريرة وإنما كان من الروات، فهو عندما يقول لهم قال كعب الأحبار أحيانا يختلط عليهم الأمر فينسبون الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا أمر مشهور عنده نتيجة البعد، يعني كيف تترك الأستاذ الحقيقي الذي تربى في حجر رسول الله ومن أول صغاره، لا نقول من شبابه بل من أول طفولته، وهو صغير جدا لا يعي، يعني رضيع بدأ يعني حياته مع رسول الله صلى الله عليه وآله نهاية حياته هو معه، كيف تتركه وتذهب إلى هذا الذي أسلم فقط يعني إسلاما جديدا؟ وكما قلنا لا ندري لو كان هناك وحي أو نبوة لا عرفنا حقيقة الأمر، لكن بالنسبة للأمر نحن قلنا لا يهمنا هل هذا مسلم أو ليس مسلم، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، هذه مسألة غيبية، ولكن يهمنا كيف يكون هذا أستاذا، كيف تحول منه إلى مفتن، كيف تحول منه إلى مفسر القرآن، كيف تحول منه إلى عالم من علماء العقيدة، بحيث يعني العقائد التجسيمية كلها مأخوذة من تلك الروايات وتوضع في المصادر الحديثية والمصادر الفقهية والمصادر العقادية والتفسير وغيرها. فهكذا تحدث السيد عبد الملك عن دلالة قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية كذلك باتفاق أنها نزلت في الإمام علي، فلو نتأمل فيها أيضا نجد فيها واضح جدا الدلالة على الإمام علي. وليكم إنما هنا حصر، إنما وليكم الله ورسوله، ثم إنما وليكم الله الولاية الأولى لله، ثم رسوله، ثم والذين آمنوا، ثم الله تعالى وصف الذين آمنوا بوصف خاص، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يجمعون بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم في الركوع. يعني هنا وصف لشيء حدث في ذلك الحين، وهو أن الإمام علي جاءه الشخص سائل يسأله وهو في الصلاة، فأعطاه خاتمه وهو راكع. وهنا طبعا هذا الحديث يشير إلى شخصية الإمام علي، أنه كان حتى مع صلته بالله سبحانه وتعالى الصلة العميقة في صلاته في خشوعه إلى غير ذلك، ومع ذلك مهتم باليتامى والفقراء والمساكين، كما ورد في الآية الأخرى التي قرأناها سابقا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني كان يجمع بين الحسنيين، الصلة مع الله والصلة مع الخلق، يعني الإحسان في التواصل مع الله والإحسان في التواصل مع الخلق. وبالتالي هنا الآية الكريمة كما تشير إليه تشير إلى الوصف الذي استحق به هذا المنصب الرفيع. على يقول لم يكفي هنا في الحديث عن ولاية الله وامتدادها أن يقتصر على قوله ورسوله، إنما قال إنما وليكم الله ورسوله ثم يكفي ذلك، لم يقول هذا، فيكون رسول الله مع منهج الله الحق والامتداد للولاية الإلهية في واقعنا البشري. لم يكفي ذلك بل أضاف والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم ذكر ما ذكره المفسرون حول الآية الكريمة، فقال يذكر المفسرون أن الآية في هذا النص يعني الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تتحدث عن الإمام علي عليه السلام الذي تصدق بخاتمه وهو راكع وهو يصلي صلاة النافلة. البعض يهون من هذا الأمر، بل البعض يسخر منه ولا يعلم أن شخصية الإنسان يبينها موقف، أحيانا موقف واحد يظهر فيتبين ذلك الشخص، فبالتالي هذا الموقف يبين حقيقة الإمام علي، الصلة المطلقة، الصلة العظيمة بالله سبحانه وتعالى، والإحسان المتدفق، الكرم المتدفق، الأخلاق العالية، والكرم هو سيد الأخلاق. وبالتالي هذا الأمر يبرز يعني مواقف قليلة، والقرآن الكريم يذكر هذا الأمر، مواقف معينة، نماذج، مثلا الله تعالى يقول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، هذا موقف يبين شخصية الفتاة، موقف واحد. وهكذا أحيانا موقف واحد بسيط يظهر الشخصية، وخاصة إذا هذا الموقف أقره الله، إن الله تعالى هو الذي ذكره. ثم ذكر دلالة، طبعا هؤلاء الذين يقولون هذا حديث ونشك فيه، هم أنفسهم عندما يأتون إلى حديث إلى آية التي تحدث عن الغار يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، يقولها في أبي بكر كلها، وكأنهم يريدون أن يبدلوا كلمة صاحبه بكلمة أبي بكر، مع أن الآية في تلك الآية ليس فيها أي شيء أي منقبة. الله تعالى يذكر أن هناك صاحبه وقال له لا تحزن إن الله معنا، ثم قال تعالى فأنزل سكينته عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي ولكن مع ذلك تجدهم يدافعون عنها ويصورون وكأنها، لكن هذه الآية واضحة في الدلالة، واضحة ليست دلالة على منقبة بل دلالة على تكليف. الله تعالى يذكر هنا الولاية، إنما وليكم الله بالحصر. ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على ذلك، فقال الآية القرآنية بالتأكيد أنها تتحدث عن مناسبة معينة، عن شخص معين، سياقها يشهد على ذلك. ثم أيضا مرتبطة بها من كلام الرسول صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله بعد نزول هذه الآية بين أن مصداقها هو الإمام علي عليه السلام، مصداقها الذي نزلت فيه وقصدته في النص، الذين والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم ذكر دلالات هذا الوصف والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون على الولاية ووظائفها، فقال لم يكفي كما قلنا أن يقول إنما وليكم الله ورسوله. لماذا؟ لأن ولاية الله سبحانه وتعالى في امتدادها في الهداية، في امتدادها التوجيه والإرشاد، في امتدادها بحركة هذا الدين وبالأمة في إطار هذا الدين والقيام بهذا الدور المهم في تجسيد مبادئها وقيمها وأخلاقها، لا بد له من الاستمرارية، وإلا فالفراغ نتيجة لرحيل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، سيفقد الأمة الصلة برسولها نفسه، برسولها نفسه، بولايته نفسه. ولهذا نجد أنه قال في نص حديث الغدير، حديث الولاية، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، لأن علي يؤدي دور حلقة الوصل برسول الله، دور الامتداد لولاية رسول الله في الأمة، يصلنا برسول الله، بتوجيهات رسول الله، بالمبادئ التي أعلن عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، يواصل هذا الدور في مسيرة الأمة، في تزكية الأمة، في هداية الأمة، في قيادة الأمة، في تجسيد تلك المبادئ، تلك القيم، في الحفاظ عليها نقية، هذا مهم جدا، في الحفاظ عليها نقية لا يشوبها التحريف، لا من اليهود ولا من الهنود ولا من الفرس ولا من الروم ولا من أي جهة، لا يشوبها التزييف. وهذا دور محوري مهم جدا، إن فقد هذا الدور فالفراغ الرهيب جدا، الفراغ الكامل. وطبعا الفراغ كما يقال هو الأساس، يعني إن الفراغ الشباب والفراغ والجدا مفسدة للمرء مفسدة، الفراغ هو الوسيلة التي يتعامل معها الشيطان الإفساد. عندما يكون هناك فراغ، يعني مثل ما في الواقع، يعني ورد في الحديث إذا مات العالم يعني يقول اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا كان هناك العالم الصالح يعني مات ولم يجد ولا وبقي الفراغ، هنا يتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضللون، وهذا ما حصل في هذه الأمة. ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على ذلك، فقال لو كان بالإمكان الاستغناء عن هذا الدور وأن نكتفي بقوله الله ورسوله لما كان من حاجة إلى أن يقول في هذه الآية والذين آمنوا ويقدم تلك المعايير والمواصفات، ثم يقول بعد ذلك، يعني بعد تأكيد لهذا الأمر، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ولما كان بحاجة إلى أن يقول في نص حديث الغدير فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. الحديث واضح أيضا، حديث الغدير واضح في كونه بيان لمصداق تلك الآية الكريمة، يقول إلا أن المطلوب أن يستمر هذا الدور في الحركة بالأمة على أساس الهداية الإلهية بشكل مضمون ووثيق ونقي وسليم وتام، لأن هذه مسألة مهمة جدا، ولأنه في غاية الأهمية أتى الله تعالى حتى يقرر أهميتها، قال فما بلغت رسالته، لأن المطلوب هو الاستمرارية، استمرارية مسيرة الهداية الإلهية في واقع الأمة، استمرارية الدين الإلهي بكل نقائه، استمرارية إقامة في واقع هذه الحياة بشكل سليم، بشكل صحيح، بعيدا عن التزييف والشوائب التي تؤثر على ذلك. فذلك لأن ولاية الله ممتدة في واقع عباده ومسيرة حياته، ولهذا لم تحتاج البشرية إلى النبوة، لوجود الإمامة وهي كافية، القرآن الكريم لم يحرف ولم يبدل، والولاية تستمر على نهج النبوة، وبالتالي لم تحتاج. لو أن الولاية غير موجودة والتحريف طال القرآن الكريم لاحتاج الناس إلى من يعيد لهم المسار ويضبط لهم مثل ما حصل في الأمم السابقة، ولكن لأن الله تعالى وضع هذين الأمرين، حفظ الكتاب وحفظ كذلك الهدي النبوي من خلال استمرار الولاية، وبالتالي هذا صمام أمان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قارن بينهما وقال أنهما لن يفترقا عليه، لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. والحمد لله رب العالمين.